أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مذاكرة تلخيص صحيح الإمام مسلم من جمع وتلخيص العلامة أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام بن عباس رحمه الله تعالى في كتاب مسلم: كتاب الإيمان. باب معاني الإيمان والإسلام والإحسان الأخلاق. كتاب الإيمان، هذا أحد الكتب الأربعة والخمسين التي بنى عليها مسلم رحمه الله صحيحة، فإنه جعل الصحيح على أربعة، على 54 كتابا، هذا أولها. وهذا الحديث الذي يأتي الآن هو أول الأحاديث التي مسندة في مسلم، ما كان في المقدمة ليست مسندة. وهذا التبويب الذي سيبوب عليه القرطبي غير التبويب الذي عند النووي رحمه الله في شرح مسلم، يحصل بينها تشابه. نعم. حاجيني صلي وسلم عليهم. هذا الحديث عليه قوام الدين، فإن حديث جبرائيل وهكذا شهرته عند العلماء عليه قوام الدين كله. والكلام في الحديث طويل، لكن من اللفتات فيه أنه صدقه لما سأله عن الإسلام، فتعجب الصحابة، يقول عمر فعجبنا، أي هو والصحابة، كيف يسأل ويصدق؟ وجه العجب أن السائل لا يدري، فلما صدقه دل على أنه يدري. وفيه أيضا من اللطائف أنهم لم يتعجبوا لما صدقه فأجابه عن الإيمان، وصدقه وأجابه عن الإحسان، وصدقه فأجابه عن أمر الساعة. وفيه أنه سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسئلة: عن الإسلام، عن الإيمان، وعن الإحسان، وعن الساعة، وعن أماراتها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل يا عمر تدري من السائل، خص عمر بالكلام، إما لأنه أقرب الصحابة إليه، أو لأنه هو أفضلهم في من حضروا ذلك المجلس. قال: أتدري من السائل يا عمر؟ فائدة ذكر السائل ليعظم الأمر في قلب الناس، في قلب المتلقين، لما علم أن السائل هو جبريل وأن المسؤول هو رسول الله، دل على عظم هذه الأسئلة، وعلى أنه جاء يبين الدين في بيان الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. طيب قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أين التعليم من جبريل؟ جبريل لم يعلم، وإنما كان سببا بهذا التعليم. سببه سؤالاته النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه ما عند أهل العلم في المنهج المضطرد أن من وسائل تعلم العلم السؤال والجواب. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الدين هو هذا، الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين، لأن الساعة داخلة في الإيمان، إذ الساعة من الإيمان باليوم الآخر. شاهده للباب بيان الإسلام وبيان الإيمان وبيان الإحسان شرعا، وفيه الرد على هؤلاء المنكرين القدر، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان خيره وشره. في الرواية في الصحيحين الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل. وقد لفت انتباه الصحابة هذا السائل أنه ليس عليه أثر السفر كما عليه الأعراب، يأتي أشعث كما في حديث الصحيحين في ضمام ابن ثعلب أخو بني بكر بن وائل، فإنه جاء على هيئة عرفوا أنه أعرابي لا يعقلون ما يقول، حتى قرب ودنا من النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنا ضمام بن ثعلبة وافد قومي بني بكر بن وائل، وإني سائلك ومشدد عليك في السؤال فلا تجدن علي في نفسك. وكان الصحابة يحبون أن يأتي الأجنبي خصوصا الأعراب فيتجرأ على رسول الله بالسؤال فيستفيدوا. ليه؟ لا لأنهم أكثر منهم علما، ولكن لما قام في قلوبهم رضي الله عنهم من المهابة الكاملة والإجلال التام للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم ما كانوا يملؤون أعينهم منه نظرا، يفرحون أن يأتي هذا فيسأل. علم الله ذلك فأبعث سيد ملائكته إلى سيد رسله عليه الصلاة والسلام يسأله هذه الأسئلة التي هي بيان الدين. وهنا متى كانت هذه الأسئلة؟ متى سأل جبريل هذه الأسئلة؟ قطعا بعد حجة الوداع. فهذه الأسئلة كانت قبل موته عليه الصلاة والسلام، لأنه في حديث أبي هريرة في وفد عبد القيس لم يذكر فيه الحج، وقد وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من العام التاسع، لأن الحج لم ينزل فرضه بعد، دل على أنه لما جاء بذكر الحج أنها بعد فرض الحج، وذكر الشراح أنها كانت بعد حجة الوداع، مع أن الدين بين، لكن هذا من باب تثبيت دعائمه وتشييد أركانه وأصوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم فيه من اللطائف أن جبرائيل سأل النبي عن الساعة، بماذا أجابه النبي؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وش تهقون الرسول يعرف جبريل إن هو السائل؟ قطعا يعرفه. فلما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل دل على أن سيد الملائكة وسيد الرسل كلاهما لا يعلمان متى الساعة، إذن كيف يتطاول إلى العلم بها من هو دونهم؟ لأن علم الساعة مما استأثر الله به، إن الله عنده علم الساعة. وهذه الآية من آخر لقمان فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم آية الآية الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يعلم متى الساعة إلا الله، ثم قال فأخبرني عن أماراتها. وهذا فيه التدرج، إذا لم يعلم الأصل فلا معنى لا، فليس يعني ذلك أن لا يعلم أسبابه وعلاماته. فذكر له علامة صورة، أن تجد الحفاة العراة العالة، والعالة جاءت في أتم الروايات في مسلم أي عالة على غيرهم، وهم الأعراب حفاة، كان الغالب عليهم أن يمشون حافين لا ينتعلون. وفيها الخبر المشهور في جزاء الصيد أن رجلا جاء من نجد فأحرم من قرن الثعالب. وين قرن الثعالب؟ ها وين هو يا حمود؟ أحرم من ميقات قرن الثعالب. ها وين هو يا ولدي؟ كلكم تعرفونه، لكن اسم قرن الثعالب غدا الحين هو السيل الكبير. قرن الثعالب هو قرن المنازل وهو السيل الكبير. أحرم هذا الأعرابي بينما هو يمشي حافيا وطئ ضبا فقسمه قسمين. ليه؟ رجله يابسة فالطبقة الجلدية ماتت، قدت رجلك الساطور. فسأل عمر فاستشار بها الصحابة فجعلوا فيها جفرة، هذا جزاء الصيد المثلي. الحفاة العراة ليس عليهم من الثياب الكثير. العالة رعاء الشاه، وفي رواية رعاء البهم، البهم اسم لي جنس بهيمة الأنعام، وإن كان الناس فيها الأزمان يجعلونه على الغنم. يتطاولون في البنيان، التطاول في البنيان له مظهران، الأول التكاثر فيها بالأدوار وارتفاعات، النوع الثاني التطاول في البنيان في التشييد والزخرفة والتفخيم، تكبير البيوت والمنازل وتفخيمها وفرشها، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يتجدد في وقوعه. نعم. مر معنى منهج القرطبي في قوله إذا قال وفي رواية، وش منهجه فيها يا عبد العزيز؟ نوه عليها في المقدمة، إذا قال وفي رواية، مع أنه يسوق أتم الروايات، لكن قد تأتي روايات فيها ألفاظ مفسرة، وش معناها؟ أحسنت، الرواية من نفس حديث أبي هريرة لكن جاءت من طريق ثاني. إذا قال وفي رواية يعني من نفس الصحابي لكن جاءت من طريق آخر. هذه الحادثة هل تكررت ولا هي حادثة واحدة؟ ظاهرها أنها مرة واحدة، مجيء جبريل مرة واحدة. كل من الصحابة روى ما حفظ، وهذا منهج، فإنه عليه الصلاة والسلام ذات يوم صلى بهم صلاة الغداة الفجر فجلس على المنبر فما زال يحدثهم ويخبرهم مما هو كائن إلى قيام الساعة حتى زاغت الشمس، فأذن بلال فنزل فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنبر فما زال يحدثهم حتى مالت الشمس فنزل فصلى العصر ثم رجع فحدثهم إلى أن غربت الشمس، يوم كامل. يقول أبو ذر حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، وكان أعلمنا أحفظنا. إذا تقع حادثة فيرويها كل من جهته. نعم بشر، الصحابة بشر قد ينسون ويذهلون، لكن الدين لا يغيب عن مجموعه، من حفظ الله لدينه لا يضيع الدين عن مجموع هؤلاء الصحابة. فما فيه قوام الدين بقي، ما فيه قوام الدين وقيام الشعيرة بقي. هذا الحديث جاء من عدة جهات، أنه حثهم على السؤال لأنه بالسؤال يستكشف العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ينال العلم لسان سؤول وقلب عقول، ولا يناله مستحي ولا مستكبر. سلوني سلوني. فجاء هذا الرجل الذي جاء صفته في حديث عمر. زادت هذه الروايات، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه. لقاء الله هو الإيمان بالبعث، لكنه كرره. لما كرره وتؤمن بالبعث؟ لأن البعث مما كذب به الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر نبي، ولهذا فصل البعث كأننا نراه. من قبله من الأنبياء يذكرون البعث إجمالا، أما في ديننا فجاء البعث مفصلا في القرآن والسنة. ولو سألت ما أعظم عقيدتين بسطتها في القرآن، ما هما؟ عقيدة التوحيد بإفراد الله بالعبادة، وعقيدة البعث فصلتا في القرآن أيما تفصيل. قال: وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. هنا كرر الإيمان بالبعث والإيمان بالقدر، كررهما، كرر الفعل. في حديث عمر كرر الإيمان بأن تؤمن بالقدر دون البعث، وهذا للاهتمام والتنويه. كرر الفعل تؤمن بالبعث للاهتمام به، وكرره مع القدر للاهتمام به، ولأن القدر أفعال الله سبحانه وتعالى. لما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هنا قال: وسأحدثك عن أشراطها. حديث عمر قال: أخبرني عن أماراتها. الأمارة هي العلامة والشرط. قال: أن تجد إذا رأيت المرأة تلد ربتها، في رواية: إذا ولدت الأمة بعلها. كيف تلد الأمة ربتها أو بعلها؟ هذا يغيب تصوره عن الناس اليوم، لأن الرقة نادر وما أليفه. الرق له أحكام مفصلة بالشريعة، ولهذا الفقهاء والمحدثين يجعلون كتاب اسمه كتاب العتق، أي في أحكامه. من أحكام الرق، أصل الرق أنه عجز حكمي سببه الكفر بالله، فهذا الرق لمصلحة الرقيق. ما مصلحته؟ أن يعرف الدين بممارسة أهله فيعيش معهم فيدخل في دين الله. ولهذا لا يجوز أن يسترق مؤمن، حتى في قتال الخوارج وقتال البغاة لا يجوز أن يسترقوا، ولا يجهز على جريحهم، ولا يطرد فارهم. طيب، هذا الرق، المرأة إذا صارت رقيقة وطئها سيدها، متى يطئها؟ يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة، لئلا تخطف الأنساب. فإذا استبرأها بحيضة وطئها قد تحمل منه، فتأتي ببنت أو بولد. هذا الولد والبنت يسير بالنسبة لأمه، لأنه يتبع أشرفه، أشرف الوالدين بالحرية، يتبعون أباه، يكون كالسيد لأمه، لأن أبوه حر، وتكون البنت كالسيدة لأمها. هذه الأم الرقيقة التي جاءت في ولد أو بنت تسمى في الفقه بأم ولد، لا يجوز أن تباع، وتعتق بمجرد أن يموت سيدها إن لم يعتقها في حياته، تسمى أم ولد. أن تلد الأمة ربتها، أو تلد الرقيقة بعلها أي سيدها. وهذا من آثار الجهاد واتساع المؤمنين فيه، اتساع المؤمنين بالجهاد في سبيل الله. فذاك من أشراطها. وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم، حفاة عراة عرفناها، صم بكم هم يسمعون ويتكلمون، لكن صم بكم لأنهم قليل الفهم، ثقيل الإدراك. فمثل ما جاء في وصف الكفار في آخر الأنعام في البقرة: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يسمعون ويتكلمون، لكن يمنعهم مانع الجهل عن الانتفاع بهذا السماع وبهذا العقل وبهذا البصر. تجدهم ملوك الأرض، بعد أن كانوا رعاة البهم يصبحون ملوك الأرض بما يفتح الله لهم من الخزائن، بما يجعله الله لهم في أيديهم. وقد وقع هذا وما زال يقع، يتجدد في وقوعه. نعم. هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الرجل الذي جاء هو ضمام ابن ثعلبة، ثائر الرأس غائر العينين، لصوته دوي لا يعقل له، وهو أخو بني سعد بن بكر بن وائل. وقوله من نجد، نجد نجدان، نجد الحجاز ونجد الشام. نجد الحجاز هي النجد المعروفة، تبدأ من حضن إلى الصمان، هذا من جهة الشرق، وهي على العارض، جبل العارض إلى أطراف النفود الكبير، هذا جنوبا وشمالا. ولهذا كانوا يقول من أحضن فقد أنجد. حضن وين هي؟ عن الطائف شرقا تقريبا 60 أو 70 كيلا. وكان أكثر أهل نجد أعراب، لم تكن الحواضر في نجد إلا في اليمامة، هم أهل الزرع، وأهل الزرع أهل القصور. ولهذا في حديث ثمامة بن أثال اليمامي قال لأهل مكة: والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت صفتهم أنهم أعراب يفرح الصحابة بمجيئه. وفي روايات الحديث أن ضماما قال: يا رسول الله، إني سائلك ومغرض عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك، يعني احلم علي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سل عما بدا لك. قال: الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا؟ قال: اللهم نعم. قال: الله الذي لا إله إلا هو أرسلك إلينا رسولا؟ شوفوا هالأسئلة في قوتها وقيمتها. فما زال يسأله عن أركان الدين حتى أتى على الأركان الخمسة، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. دل على أن الواجب هو القيام بالواجبات والفرائض، أما إكمالها بالمستحبات فأمر مستحب لا ليس بواجب. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. في رواية: أفلح وأبيه إن صدق. في رواية الثالثة: دخل الجنة إن صدق. أشكل على العلماء قوله أفلح وأبيه، فهل هذا حلف بالأب؟ الجواب لا، إنما هذا من صيغ العرب في أساليبهم لتأكيد الكلام، فإن العرب تتكلم أحيانا بكلمات لا تريد معناها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ. هل يدعو الرسول على معاذ لتفقده أمه؟ هل يدعو بذلك؟ حاشاه، وإنما هي كلمة لفت انتباه وتأكيد، مثل قوله: ما له لا أم له. أحد ما له أم؟ ما في أحد ما له أم إلا آدم حواء، لكن هذا من باب التأكيد ولفت الانتباه والتنويه. وهذا مثله أفلح وأبيه، أي أفلح هو وأفلح مؤكدا الأمر، أفلح وأبيه إن صدق فيما قال. والفلاح هنا أي بأنه قام بما عليه من الواجب وأدى ما عليه من الفرض فاستحق به دخول الجنة، إن صدق في قوله: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. نعم. سم لحظة شوي. نجد الثانية هي العراق، نجد الأخرى هي نجد العراق، تسمى بنجد الشام. وفيها الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: في الثالثة، من هنا يخرج قرن الشيطان، وأشار بيده للمشرق. مشرق المدينة هي نجد العراق، هي مشرق المدينة. فنجد الثانية هي نجد العراق، وهي ارتفاعها متدرج كما في جريان الأنهار، فإن الأنهار تأتي من شمالها وشمال غربها وشرقها وتصب في جنوبها في شط العرب. نعم. اللهم صل وسلم عليه. أين النهي في القرآن أن يسألوا؟ أن يسألوا من جهتين، النهي الصريح في المائدة لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فأخذوه بالعموم. والنهي الثاني الضمني لئلا يغضبوا ويكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظموا هذا الأمر، فكانوا يفرحون بالأجنبي ويأتي البدوي العاقل، ما هو بالأرفل الخبل، العاقل، فيستفيدون من سؤاله، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالوا بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء يحدثنا، إذ جاء أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة، والرسول في حديثه، فلم يجبه عليه الصلاة والسلام، فجلس حتى إذا أتم حديثه قال أين السائل عن الساعة، قال ها أنا يا رسول الله، فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي وكيف إضاعتها، يقول أبو سعيد فأكبرناه في أعيننا، أعجبنا هذا الاستدراك والسؤال، كيف تضيع الأمانة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا محبتهم لمن يأتي أجنبي من البادية فيسأل وهو عاقل في سؤاله. نعم. وهذا إحدى روايات حديث ضمام بن ثعلبة. نعم. صلي وسلم عليه. نعم. وعن جابر عنهما، لأن الترضي عن جابر وعن أبيه عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهم. نعم. يعني في النوافل، وهذا حديث ضمام بن ثعلبة لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، وهذا الحد الأدنى، فإن أهل الجنة ثلاث فئات جمعهم الله بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. السابق بالخيرات من هو؟ هو الذي حافظ على الفرائض وأتبعها بالنوافل. هذا السابق بالخيرات كما دل عليه حديث أبي هريرة القدسي: من عادى لي وليا فقد برزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني مع الفرائض، حتى أحبها. الحديث الثاني: المقتصد، وهو الذي اكتفى بالفرائض والواجبات فأداها والمحرمات فانتهى منها، هذا مقتصد. ومن هؤلاء عامة أصحاب اليمين، والأول من عامة السابقين. الثالث: الظالم لنفسه ظلما دون الشرك بالله عز وجل، وهو من أتى الفرائض لكن وقع فيما وقع فيه من المحرمات، وأتى الفرائض ولم يتمها، فيها خلل وفيها نقص، هذا دخل في الظالم لنفسه. نعم. هذه الروايات يسوقها رحمه الله تفسر بعضها بعضا، وهذه ميزة هذا التلخيص عن مختصر المنذري. حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، والعدد فيه مراد منه معدوده، فإنه قال: بني الإسلام على خمس، ما هو على ست ولا على سبع ولا على أربع، على خمس، بدليل أنه ذكر المعدود بعد العدد: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لما استطاع إليه سبيلا. والشهادتان ركن واحد، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم أن الشهادتين ركن واحد، وإلا فإن اليهود والنصارى شهدوا أن لا إله إلا الله، لكن أخلوا بماذا؟ بالشهادة بأن محمد رسول الله. وجاء في الرواية تفسيرها: شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إذ لا شهادة إلا بالكفر بالطاغوت، وهذا دليل قاعدة الولاء والبراء التي انبنى عليها دين الإسلام. يشهد أن لا إله إلا الله، إذا لم يتضمن ذلك كفره بالطاغوت ما تنفعه، وكفره بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل الأحاديث هذه فيها أنها كانت بعد فرض الحج، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا التبويب يرد به على من يا فارس؟ تبويب، هذا باب في إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إيمانا إسلاما، هذا رد على المرجئة، رد على أهل الإرجاء. نعم. وصحابي، هذا نصر بن عمران الضبعي تلميذ ابن عباس. نعم. الصحابي ابن أبي جمرة. أسلم. شلون يترجم يا شيخ صالح؟ تكلم انجليزي ابن عباس، وش معنى يترجم؟ اي يبلغ صوت ابن عباس للناس، لكثره الناس على ابن عباس، يسمونه المعيد، ومنه اخذوا لفظ المعيد لسيف الجامعه، يعيد الكلام يبلغ. وهذه كثرت في القرن الثالث الهجري في عصر الروايه، قالوا كان يحضر مجلس احمد 40,000، فلن يسمعون كلام أحمد، ما عندهم إذاعات، يبلغ بعضهم لبعض، هذه اسمها الترجمة. نعم. قال هذا حديث وفد عبد القيس قد رواه جلة من الصحابة أشهر روايات في الصحيحين عن أبي هريرة. وهنا الرواية عن ابن عباس وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنهم. ووفد عبد القيس كانوا أهل هجر. إن هجر الأحساء فإنهم وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهم من أوائل من وفدوا عليه. رجع صلى الله عليه وسلم من مكة لما فتحها رجع فكان من أول من وفد عليه وفد عبد القيس. ولن يستطيع أن يأتوا إلى رسول الله إلا في الأشهر الحرم، والحس عن المدينة بعيدة، ما يكفيهم شهر واحد يجون يروحون على المطايا. دل على أنهم جاءوا في الأشهر الثلاثة المتتابعة ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، هذا الحي من مضر. من هم الحي من مضر اللي بين الرسول وبين وفد عبد القيس؟ تميم وبنو عامر وبنو قيس ابن عيلان، وفيهم الكفر، وإلا بنو حنيفة ليسوا من مضر إنما من ربيعة، لأن القبائل العدنانية جذمان كبيران مضر ومنهم قريش وهامتهم تميم، وربيعة ومنهم عبد القيس ومنهم بنو حنيفة وغيرهم، ومنهم تغلب. وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. هنا في الرواية هنا قال وبيننا وبينك شقة بعيدة، أي مسافة بعيدة. وفي القرآن ولكن بعدت عليهم الشقة. فمرنا يا رسول الله بأمر فصل، أي أمر فصل لا التباس فيه، نحتاج نرجع لك نسأل عنه، أمر جامع نعمل به ونخبر به من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فذكر أركان الإسلام إلا الحج. ليه ما ذكر الحج يا شيخ فهد؟ لم يفرض بعد، فهم جاءوا مع أوائل الوافدين قبل فرض الحج. فهنا ذكر الإيمان بالله وحده وفسره بماذا؟ بأركان الإسلام. ومنه أخذ العلماء القاعدة المضطردة في باب الإيمان ومسائله، أن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما في نص ولم يذكر الآخر دخل هذا في هذا. في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، هل يدخل فيهم المسلمون؟ نعم قطع. إذا ذكر أحدهما في نص دون الثاني دخل فيه الثاني بالتبع، مثل الفقير والمسكين، ومثل الاستغفار والتوبة. والإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما في نص ولم يذكر الآخر دخل الثاني فيه. فإذا ذكر جميعا كما في حديث جبرائيل كان الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. ومنه القاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نهاهم عن أربع. ما الأربع؟ نهاهم عن الدبة، الدبة القرع، والحنتم أو الحنتم، والمزفت. المزفت هو إيش؟ الذي يخرج من الزفت القار وهو المقير، والنقير ما ينقرون به الخشب أو الحصى. خبرون عند الناس من أول النزيرة دقون فيها إيش؟ القهوة. هذه أواني عند العرب يستخدم فيها الخمر والنبي. فحرمت هذه الأواني لأنها وسيلة للخمر لا لأنها بذاتها محرمة. ولهذا سألت المرأة عن نبيذ الجر في الجرار من فخار فأخبرها عليه الصلاة والسلام بهذا فقال احفظوها وأخبروا بها من وراءكم أو من ورائكم من بالجر أو من باسم الشرطية. نعم. من القطيعة اللهم صل وسلم عليه. ويقول العلماء ان النهي عن هذه الاربع الحنتم والمزفت والنقير والدباء نسخ في اخر الامر نسخ وانما حرم الاول في الاول قبل ان يفشو تحريم الخمر فلما استقر تحريمها نسخ ذلك ولم يؤمروا بكسرها. وهم لما راجعوه لان الامر لم يتاكد في استقرار واستمرار تحريم الخمر. نعم. هذه الترجمة ترجمة عظيمة من القرطبي مع أنه نشأ أول ما نشأ في علم الكلام ولكن هذه الترجمة رد على المتكلمين قاطبة في أنه أول واجب على المكلفين ماذا؟ أن يوحدوا الله ويشهدوا أنه لا إله إلا هو. المتكلمين أو المتكلمون عندهم أول واجب على المكلف الشك أو النظر أو القصد إلى النظر ثلاثة أقوال تدور فيها مذاهبهم فيه. أول واجب على المكلف هو أن يوحد الله بهذا أمر فاعلم أنه لا إله إلا الله فهذا أشرف معلوم وبهذا بعث عليه الصلاة والسلام رسله ودعاته وبهذا خاطب الناس وكلفهم. وفي الحديث من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى الجهات دعاة إلا علماء ما بعث جهالا أو قليل العلم ما قال اخرجوا من بيئتكم دربوا رؤوسكم معها النفس لا إنما بعث العلماء والمبعوثون إلى اليمن أشهرهم خمسة معاد إلى صنعاء وجهة تعز وأبو موسى الأشعري وهو من العلماء إلى تهامة اليمن زبيد والحديدة ونواحيها بيت الفقيه وفي الجهات وأبا عبيدة بن الجراح وهو من هو إلى نجران وأبا هريرة إلى قومه دوس وعلي بن أبي طالب إلى شرق اليمن شبوه ونواحيه، حتى جاء من هناك ببدن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع. نعم. وهذا فيه ترتيب أولويات الدعوة، فليكن أولا، إذا بين أول ما يدعو إليه، وهذا أول واجب على المكلف. من يدعو إلى الصلاة قبل التوحيد ما أصاب منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. من دعا إلى البر وأعمال الخير قبل أركان الدين ما دعا على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. وبه نعرف فساد هذه الدعوات التي يزعم أهلها أنهم يدعون فيها إلى الله، فهي أشياء ألفوها وقلدوا بها وتقلدوها ومضوا عليها حتى ظنوا أن الدين لا يخرج منها. والشأن ليس فيما ألفه الناس وقلد فيه بعضهم بعضا، إنما الشأن فيما قام عليه منهاج النبوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأول المنهج أن يكون الدعوة بعلم، إن كانت بغير علم هذه ما هي دعوة نبوية، وأن تكون الدعوة مبناها على الأولويات، التوحيد ثم الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة، هذه أولوياتها التي رتبها نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب من خالف الناس إلى أن يوحد الله ويكفر شرائعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر أبو بكر رضي الله عنه عليه وكفر ذكر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عنهم. نعم. فيه ما ترجم عليه أن المقاتل على هذه الأصول، وأعظمها أصل التوحيد قاعدة الملة. من الذي يقاتل؟ ولي الأمر. ما تكون لأحد الناس اعتباطا، هذه فوضى ما تقوم بها الشريعة ولا تؤيدها. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وكفر من كفر من العرب، بما كفرت العرب؟ لماذا كفرت؟ يا أخواني كفروا بعدة أشياء، منهم من ارتدوا قال خلاص ما في دين بعد النبي، ومنهم من ارتدوا بتصديق نبي غير نبي الله، فصدقت بنو حنيفة مسيلمة، وبنو تميم سجاحا، وبنو أسد طليحة، وطوائف من أهل اليمن صدقوا الأسود العنسي. إذن إقرار بنبي بعد النبي كفر. ومنهم وهذا أكثرهم كفروا بمنعهم الزكاة، هذا من شفحتهم على الدنيا وظنهم بالمال. فلما منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها، لأن منع الزكاة فقط لا يدل على الكفر، الأصل فيه أنه كبيرة من الكبائر، لكن لما قاتلوا على منعها دل على جحدهم فرض الزكاة. ولهذا استشكلها من استشكلها وهم الجلة عمر وأمثاله رضي الله عنه: كيف نقاتل قوم يقولون لا إله إلا الله؟ وكأن أبو بكر يقول: قالوها ولم يحققوها، لم يقوموا بها، والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة. وذكر الصلاة والزكاة لأنها أقرب مذكور معهود، فإن الله جمع بينهما في القرآن في نيف 40 آية: والله لو منعوني عقالا، الحبل اللي يربط به يد الناقة، في رواية عناقا صغار البهم، كانوا يؤدونه النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وش يدل هذا عليه؟ يدل على أن فرض الزكاة دين، وأن المقاتلة على منعها ردة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا من أقوى الإجماعات التقريرية، إذ أجمع عليها الصحابة كلهم بعدما حصل التردد عند بعضهم. يقول عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر، اتسع فقهه وفهمه لهذا الأصل كما اتسع له فهم الصديق رضي الله عنه. نعم. عبد الله الحديث من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه من المسيب بن حزن وهو قرشي، والرواية الأخيرة من رواية أبي هريرة. أبو هريرة ما أدرك هذا الموقف، لم يسلم بعد، وإنما قدم أبو هريرة المدينة متى؟ بعد فتح خيبر. لكن لأن أبا هريرة سمع ذلك من أين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. يرويه سعيد عن أبيه المسيب ابن حزن، والمسيب هذا أراد النبي أن يغير اسم أبيه أو اسم حزن جده، فقال: لا أبتغي اسما إلا ما سماني به أبي. يقول سعيد: فما زالت فينا الحزونة من وقتئذ. انظروا إلى أثر جلساء السوء على الرجل، فإن قلنا السوء جلساء السوء هنا سبب لمنع أبي بكر أبي طالب أن يؤمن، فأبى، فقال هو: لا، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهذا الذي سماه العلماء بكفر إيش؟ الإباء والاستكبار. لماذا لم يؤمن أبو طالب أيها الإخوة؟ لماذا كفر أبو طالب؟ هذا السؤال أظنه يجلجل في قلوبكم. لما لم يؤمن؟ تفضل. ها؟ ايه، أبو طالب لم يؤمن لسببين ذكرهما في قصائده. ففي لامياته المشهورة يقول: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخالد. هذا السبب الأول، ألا يجر على أجداده وآبائه مسبة. وهنا ما حسفه به أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، أترغب عن دين عبد المطلب، دغدغ مشاعر، فكان آخر ما قال: لا، هو على دين عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ما السبب الثاني؟ الملامة، أن يلام، فإنه قال في قصيدته الأخرى: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، هذا الأول، أو حذار مسبة، هذا الثاني، لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. اللهم صل وسلم عليه. مع ذلك أبى أن يؤمن، وهو الذي كان أمنع الناس لرسول الله، ما دافع عن رسول الله أحد كما دافع أبو طالب في شخصه. 43 سنة حادب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام، من موت أبيه عبد المطلب فأوصاه بكفالته عمر النبي 8 سنين إلى 10 سنين بعد البعثة. كفر أبي طالب هو كفر الإباء والاستكبار. وابن القيم في كلام محرر له يقسم الكفر إلى كم قسم؟ 5 أقسام. أعظمها كفر الإباء والاستكبار، ومنه كفر إبليس، فإن إبليس أبى أن يسجد لأمر الله، أبى واستكبر وكان من الكافرين، ومنه كفر أبي طالب. وهناك كفر النفاق يظهر خلاف ما يخبر، وهناك كفر الإعراف كما حصل للابن عبد ياليل الثقفي لما دعاه النبي قال: إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أجيبك، وإن كنت كاذبا فأنت ما تستاهل من رد عليك، فأعرف. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. الرابع كفر الشك والريبة. الخامس كفر إيش؟ كفر الجحود. كفر الجحود، هذه هي أصول الكفر الخمسة. اللهم المستعان. الحقيقة من نظر في موقف أبي طالب وهذه الآيات في التوبة، ما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستقل المشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه. وفي قوله في قصص: إنك لا تهدي من أحببت، هدى الله بنبينا الأباعد ولم يهتدي به أقرب الأقارب له كأعمامه، فإن المشهور من أعمامه الذين آمنوا كم هم؟ 2، حمزة، وأول ما آمن حمية على رسول الله، وعمه العباس. وأشهر أعمامه عبد العزة شقيق عبد الله والد الرسول، وأشد الناس على رسول الله عبد العزة أبو لهب وأبو طالب. يعلم الإنسان علم اليقين أن الهداية بيد الله ما هي بيدك، ولهذا اجعل حبالك بالله متصلة بطلب الهداية وبالاستمرار والثبات عليها. ولغيرك ممن ينقص عنك في العمل أو يتخلف عنك في المعاصي لا تشمت، لا تتطنز به، فإن الذي هداك من عليك وهو لم يهده ربي. وليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. وقد يدخل الشيطان على الإنسان وعلى المستقيم وعلى طالب العلم من باب الخفي لا يشعر به، فيرثه الزهو والعلو بأنه مستقيم وغيره ما استقام، بأنه أتى فرائض الله وغيره فرط، فيرثه نوع عجب، وهذا مقتلك إن لم تفطن له. يقول ابن القيم في النونية: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. يعني طبيعة الناس خصوصا في زمن الضعف الآن، عينه قوية ونقده دقيق لغيره، وهو أعمى بالنسبة إلى عيوب نفسه. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق، مو بالهوى والظلم، بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. وانظر، هذه المقلة الثانية اللي من الناس من هو أعور عنها، وانظر بعين القدر وارحمهم بها. ترى حتى الكافر ترحمه، والعاصي والفاسق والمتخلف ترحمه إذا نظرت إليه بعين القدر، كيف تكون هذه الرحمة؟ وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. الله من عليك فهداك ولم يمن على هذا فأضله، احمد ربك أن الله من عليك فارحمه، لم تسبق له من الله الهداية ولا الحسنى. ولما جاء ذاك الشاب الغيور مندفع في حماسته إلى الحسن البصري عالم البصرة العالم الأمة، قال يا أبا يسار فعل الناس كذا وكذا وكذا، يعدد المناكر. قال يا ابن أخي ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. هذه ناحية مهمة يا أخواني انتبه لها طالب العلم المسلم، ولا يزال يكرر استذكاره إياها لئلا يفتح على الشيطان عليه أبوابا، وليعظم بالله حباله وتعلقه. نعم. حديث عثمان من أدلة الشيخ محمد رحمه الله وعلماء المسلمين في أن من شروط لا إله إلا الله العلم، علم أنه لا إله ما مجرد يقولها بلسانه ولا يعلمها. نعم. والعلم ضده إيش؟ الجهل. نعم. لقي الله عبد غير شاك فيهما، لأن الشك من نقص العلم، ولهذا أخذ منها من شرط لا إله إلا العلم ضده الجهل واليقين وضده الشك. وذو النواة استغربها، ايش تنفع النواة؟ الصمها العبسة هذه نحن ما ندركها، لأننا حنا الحمد لله في زمن رخاء ورغد. اسألوا شيبانكم أو من بقي من شيبانكم يذكرونها عن آبائه في وقت الجوع والنقص، لا يزال يمص بصمه حتى تكاد أن تتحلل، مهنا لهذه. وأنا أعرف من هؤلاء من كانوا يرجعون إلى معابسهم يجمعون العباس لبهائمهم لعله يلقى فيها حشفة ولا يلقى فيها شيء ما فيها سريبته ولا فيها باقي حلق يمصها فيه. أن نتخير بين النعم، حتى التمر مما فيه من الأنواع نتخير من أشياء ونخلي أشياء ما نشتهيها التي لو عرضت على من قبلنا لكانت هذه. الآن الذي جاء في حديث الربا وشو؟ أي تمرة التي جاء في حديث خيبر حديث الربا؟ ذكرناها لكم. وش اسمها؟ لا، اللي وجدتوها في خيبر وفي العلا وفي بلاد جهينة، البرني. البرني عند الناس من أرض الأنواع، وكان في عهد النبي من أفضل الأنواع. أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول، نبيع الصاع من هذا بالصاعين من غيره. قال أوه عين الربا، فتحت عين. نعم يا أخوان، إن لم تقيد وتثبت بالشكر وإلا فهي استدراج وامتحان لنا. ولا ما احنا بعز على الله من رسوله ولا من صحابته رضي الله عنه، من شدة الجوع يربطون على بطونهم الحصات والحصاتين، وحنا من شدة الشبع يقطعون بطونهم بالتكميم، عملية التكميم. إنما هي للمؤمن نعمة وفضل وللغافل استدراج، الله لا يجعلها كذلك علينا. نعم. وهذا من مشورة عمر التي وافق فيها القرآن والسنة والأثر، لو نحروا حمائلهم وركائبهم فنيت ظهورهم. فأشار بهذا الرأي فقبله عليه الصلاة والسلام. وعمر موفق ملهم يشير بالرأي فتأتي الشريعة تقره. نعم. اللهم صل وسلم عليه. وفي هذا فضل الاجتماع في الطعام أنه من أسباب البركة، فإن هذه البركة كانت بدعائه وباجتماع طعامهم حتى ملأوا أوعيتهم وهم جيش رضي الله عنهم. نعم. يعني ولو كان عمله قليل ما دام أنه محقق هذه الأصول والأركان. وفيه إثبات أن الجنة أبوابها ثمانية، دل عليها هذا الحديث للعبادة في الصحيحين، وحديث أبي هريرة في ذكر الوضوء، من توضأ نحو وضوئه هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، إلا دعي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. اللهم صل وسلم عليه. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة المجلس الثالث.